انا غيداء. انا النهارده فهمت من درس الهومزة ان لو احنا مش عارفين ده صح ولا مش صح، يعني مثلا يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم على حد من ورا، ولو غلط لو هو مش حاصل يعني مش صح ايه بيبقى حرام. واصلا لم يعني واصلا لما بنتكلم عليه من وراه او حتى لو كان صح اللي احنا بنقوله، حتى لو كده احنا برضو بنتكلم عليه من وراه، فكده هيبقى غلط وكده محرم جدا وكده غلط كبير. وفهمت من سورة الهمزة ان الهمز واللمز يعني اللي احنا نتكلم على حد من وراه ونقول عليه حاجات غلط وهو مش عارف كده، ده بيبقى غلط وبنخش النار بيه، والنار ديت بتبقى مقصدة يعني مغلقة عليهم خالص. وفهمت تاني ان بيفتكروا ان المال الكتير اللي معاهم، الفلوس الكتيرة اللي معاهم ايه، الفلوس الكتيرة اللي معاهم ايه هتخليهم يعيشوا وما يموتوش ويبقوا عايشين حياة حلوة جدا، لكن ربهم بيقول لهم ان هما هيموتوا ومش هيعيشوا زي ما هما فاكرين، ومالهم مش هينفعهم حاجة في الآخرة، ويخشوا النار حتى لو معاهم فلوس كتيرة.